الشيخ، حديثي السوق والزهد بعد الرسالة التي صدرت يعني مؤخرا في ضبع الهجنة، هل نجد معنى التفصيل؟ الرسالة من غير صاحب رسالة، كيف يعني ما فهمت؟ ما يحتاج إلى بيان. رجل ليس، هؤلاء من الناشئين في علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، ولذلك نحن الآن رددنا على هذه الرسالة في تعليقات في طبعة جديدة لعلها تصدر قريبا إن شاء الله. طيب هذا السؤال الثاني وغيره. ما زلت على التحسين يعني. نعم حديثين يعني يصحان يعني. هنا يعني شيخنا كل